الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل. أحبتي في الله، في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا نتأمل وإياكم معاني سورة من سور القرآن، سورة قصيرة في مبناها، عظيمة في معناها. وكلام الله جل وعلا ينبغي للعبد أن يتأمل معانيه وأن يفهم ما يتلوه في صلاته، فإن هذه السورة من السور التي يحفظها الصغار قبل الكبار، فينبغي لهم أن يعوا معناها حتى يكون لذلك أثرا بالغا في حضور القلب بين يدي الله عز وجل. لأن المصلي إذا أدرك معنى ما يقول وفهم مراد الله سبحانه وتعالى كان لذلك الأثر الكبير بإذن الله عز وجل على خشوعه في صلاته واستشعار معنى كلام الله جل وعلا. هذه السورة من السور المكية التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، سورة القارعة. قال الله جل وعلا في مطلع هذه السورة: القارعة. وهذا قسم من الله جل وعلا بالقارعة، والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة. ويوم القيامة أحبتي في الله له أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء للشيء تدل على شرفه وعظمته. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وأسماءه جل وعلا كثيرة لا عد لها ولا حصر، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا القرآن له أسماء كثيرة، وكثرة أسماء القرآن تدل على شرفه وعظمته. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة ذكر أهل العلم في كتبهم. وهكذا في يوم القيامة، فيوم القيامة له أسماء كثيرة، سمي بالحاقة وسمي بالطامة وسمي بالصاخة وسمي بيوم الجمع ويوم التغابن إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. ومن هذه الأسماء القارعة. وسمي يوم القيامة بالقارعة لأنها تقرع قلوب الناس، فإن يوم القيامة أحبتي في الله يوم عظيم وهول شديد. والله سبحانه وتعالى قد نعت يوم القيامة في كتابه أيما نعت. ينبغي للعبد أن يتأمل الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في وصف يوم القيامة ونعته وبيان حال الناس في ذلك اليوم. فهذا اليوم يسمى بالقارعة لأنه يقرع قلوب الناس ويصيبهم بالذهول والحيرة والاندهاش والاضطراب. ولهذا قال الله جل وعلا: ما القارعة؟ وهذا استفهام يقتضي التهويل والتفخيم، يعني ما هذه القارعة وما ماهيتها وما حقيقتها. وحق لهذا اليوم أن يعظم، لأن الخلق جميعا سيصيرون إلى ذلك اليوم العظيم، وسيحاسب كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا لا تكاد تقرأ في الغالب سورة من سور القرآن إلا وفيها إما تصريح أو تلويح أو إشارة إلى يوم القيامة، مما يدل على أن هذا اليوم يوم عظيم. ولهذا كان الإيمان باليوم الآخر ركنا ركينا من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بيوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل له عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد للعبد أن يؤمن إيمانا جازما صادقا لا شك فيه أن الله جل وعلا سيبعث الناس وسيكونون في يوم القيامة ويحاسبهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال ما القارعة، ثم استفهم سبحانه وتعالى عن هذا اليوم وعن ماهيته وعن حقيقته، فقال وما أدراك ما القارعة، يعني ما أدراك يا محمد ما القارعة، وما حقيقة هذا اليوم وما وصفه وما حال الناس فيه. كل هذه الأسئلة وكل هذا التهويل وكل هذا الاستفهام من باب التشويق للقارئ والسامع لحقيقة هذا اليوم، وحتى يتهيأ الإنسان الذي يقرأ القرآن أو يسمعه يتهيأ لحقيقة هذا اليوم وإلى وصفه. وهذا من أبدع ما يكون في كلام الله جل وعلا، فكلام الله جل وعلا بديع بليغ، ومن بلاغة كلام الله سبحانه وتعالى أنه يقدم بين يدي الشيء وبيان حقيقته شيئا من الاستفهام والتفخيم والتهويل. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من حقيقة ذلك اليوم العظيم، فقال وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فذكر حال الناس في ذلك اليوم العظيم، لأن من شأن القارعة كما أسلفت أنها تقرع قلوب الناس وتصيبهم بالهلع والخوف والاضطراب والحيرة والدهشة، ولهذا يكون حالهم كما وصف الله سبحانه وتعالى، قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. والفراش كما لا يخفى عليك أخي المشاهد هو من الحشرات التي تكون حول النار تدور حولها. وشبه الناس في حيرتهم واضطرابهم ودهشتهم وخفة حركتهم في ذلك اليوم بهذه الحشرة، بهذا الفراش، قال كالفراش المبثوث، يعني الفراش المنتشر. وقد قال جل وعلا في موضع آخر يخش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، شبههم بالجراد في انتشاره وعدم وضوح قصده. فالناس يخرجون يوم القيامة من قبورهم عراة حفاة غرلا بهما غير مختونين، وقد أصيبوا بالحيرة والدهشة والفزع والهلع. فهنا شبههم الله سبحانه وتعالى تشبيها بليغا بهذه الحشرات كالفراش المبثوث. ولهذا كثيرا ما يأتي في القرآن تشبيه الناس، تشبيه حالهم واضطرابهم وفزعهم وقلقهم وخوفهم، حتى يدرك المرء هول ذلك اليوم وشدته وعظمته. قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه الجبال التي تراها أخي المشاهد أختي المشاهدة تراها في قوتها وصلابتها ورسوخها وتماسكها، تكون يوم القيامة كالعهن أي كالصوف المنفوش، أي أنها تزول وتتلاشى. فقد قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تذهب هذه الجبال، وكما قال سبحانه وتعالى وإذا الجبال سيرت فأصبحت لا شيء، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. ينبغي للعبد أن يؤمن إيمانا جازما بقدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يبدل الأرض غير الأرض يوم القيامة، وكذلك يبدل السماوات وتتغير الأمور كلها، وهذا واضح في كلام الله سبحانه وتعالى. اقرأ مثلا مطلع سورة التكوير ومطلع سورة الانفطار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة نظر عين فليقرأ هاتين السورتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سبحانه وتعالى عن الجبال: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فهذا شيء من أهوال يوم القيامة ومن تغير الكون بقدرة الله سبحانه وتعالى، مما يجعل العبد يعد العدة لذلك اليوم. والعدة إنما تكون بالتهيؤ بالأعمال الصالحة عند الله سبحانه وتعالى، فإن العبد مهما عاش في هذه الدنيا فإنه لا بد أن يلاقي الله سبحانه وتعالى ويرد إلى ذلك اليوم العظيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الأمر بالاستعداد ليوم القيامة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فهذا شيء من وصف يوم القيامة. قال: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. بعد ذلك يذكر الله جل وعلا انقسام الناس يوم القيامة إلى فريقين، ليس ثم فريق ثالث، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم واردين من أهل الجنة. فهنا قال بعد نعت يوم القيامة وبيان هوله وشدته وعظمته، قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فالناس إما أن تثقل موازين حسناتهم وإما أن تخف. فذكر الصنف الأول فقال: فأما من ثقلت موازينه، يعني رجحت حسناته على سيئاته، فكان برحمة الله جل وعلا من أهل الجنة. ولهذا قال: فهو في عيشة راضية، يعني في عيشة هنية. راضية يعني أنه رضي بهذا النعيم ورضي بما أعطاه الله جل وعلا، وما له لا يرضى، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من الجنة والحبور والسرور. ولهذا أن الله سبحانه وتعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من الأولين والآخرين. فيقول الله جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: ما أفضل من ذلك؟ فيقول سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله الكريم من فضله. فمن ثقلت موازينه ورجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة في عيشة راضية وهنيئة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. فذكر سبحانه وتعالى أنه في عيشة راضية وأن نفسه راضية بما آتاه الله سبحانه وتعالى، وقد آتاه الله جل وعلا من النعيم كما وصفه سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا هو حال أهل الجنة، أهل السعادة الذين ثقلت حسناتهم ورجحت على سيئاتهم. والإنسان مهما اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه لا بد أن يعتري شيء من التقصير، ولا بد أن يقع في شيء من الذنوب والمعاصي. ولهذا قال: فأما من ثقلت موازينه، يعني أن عنده سيئات لكن حسناته رجحت على كفة سيئاته. وأعظم الحسنات وأجلها عند الله جل وعلا التوحيد. ولهذا قال سبحانه وتعالى في ذكر يوم القيامة يوم الفزع قال: فمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. والحسنة في هذه الآية تصدق على كل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد. فمن جاء بالحسنة يعني بالتوحيد، فلا حسنة أعظم عند الله جل وعلا من التوحيد له سبحانه وتعالى. فاحرص يا عبد الله واحرصي يا أمة الله على تحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، فلا تعبد إلا الله ولا تذبح إلا لله ولا تدعو إلا الله ولا تخاف ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا حقق التوحيد التوحيد فإنه من أهل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعليك يا عبد الله أن تعتني عناية كبيرة بتحقيق التوحيد لرب العبيد سبحانه وتعالى حتى تكون بإذن الله جل وعلا من أهل الجنة. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر جل وعلا الصنف الثاني من الناس فقال وأما من خفت موازينه، يعني من رجا من خفت حسناته فغلبت سيئاته عليها وأصبحت سيئاته أعظم. قال وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قيل إن معنى أمه يعني قصده ومرده للنار، وقيل أمه يعني دماغ، فالعرب تسمي الناصية والدماغ أم الإنسان يعني أصله. وكلا المعنيين صالح لتفسير الآية كما قال أهل التفسير إذا كان في الآية معنيين ولا تعارض بينهما فإن الآية تحمل عليهما. أمه يعني أم رأسه ومقصده إلى النار، أمه هاوية يعني يهوي إلى النار، أعاذني الله وإياكم من النار. ثم قال جل وعلا مستفهما عن هذه النار قال وما أدراك ما هي، يعني ما هذه النار وما حقيقتها. قال جل وعلا مبينا عن هذه النار وعن حالها وعن شدتها قال نار حامية. فهذه النار نار حامية قد اشتد حرها واشتد سمومها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 69 جزءا من نار جهنم. فقال أحد الصحابة والله يا رسول الله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. والآن الناس يقاسون شدة الحر في هذا الصيف، وهذا الحر يذكر بنار جهنم. فإن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأشد ما تجدون من الحر فهو من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهريرها، أعاذني الله وإياكم والدينا من سموم جهنم وزمهريرها. فهذا انقسام الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع من استوت حسناته وسيئاته، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة التوبة وهم أهل الأعراف، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم إن الله غفور رحيم. فهذا مجمل ما يتعلق بهذه السورة، والكلام حولها يطول. وعليك أخي المبارك بمراجعة كتب التفسير والنظر في معنى كلام الله جل وعلا وإمعان النظر في كلامه وتدبر آياته، فإن من كلام الله جل وعلا ما يدركه الإنسان بالتدبر والنظر والتأمل. وإن العبد إذا أمعن النظر في كلام الله جل وعلا أثر ذلك في قلبه خشوعا وإخباتا وإنابة الله سبحانه وتعالى. ثم وصيتي لك أخي المشاهد أختي المشاهدة بالاستعداد ليوم المعاد، فأعد لذلك اليوم عدته، أعد عباد الله لذلك اليوم عدته، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يأخذ بنا واصل البر والتقوى، وأن نكون ممن ثقلت موازينهم يوم القيامة، وأن يجمعني وإياكم والدينا في الفردوس الأعلى برحمة أرحم الراحمين. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، الله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.